إذا واحد كان لا يحفظ آية من القرآن فيها حكم شرعي، فقال يوجد آية في القرآن تفيد أن شرب الخمر حرام، فهذا جائز. اللي قالوا الفقهاء لا يجوز رواية القرآن بالمعنى كما يروى الحديث بالمعنى، ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أنه لا يجوز أن تقول قال الله تعالى ثم تسرد كلاما بعد ذلك توهم الناس أنه هو لفظ الآية. فهمت القيود اللي فيها؟ لا يجوز أن تقول قال الله تعالى ثم تسرد لفظا موهما الناس أن هذا هو نص الآية القرآنية، هذا لا يجوز. أما إذا لم يكن على هذا الوجه، يعني حكيت معنى الآية مع قولك قال الله تعالى على وجه لا يوهم أنه نص الآية، يجوز. يعني أنا عم بشرح هلأ بالتنزيه، فقلت الله تعالى يقول في القرآن أنه لا يشبه الإنسان، الله تعالى يقول في القرآن أنه لا يشبه الجن، الله تعالى يقول في القرآن أنه لا يشبه الملائكة، هذا الكلام صحيح. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في آية في القرآن فيها يقول الحق ليس به خفاء قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء؟ في آية؟ ما في، ما في آية في القرآن فيها هذا النص. طب شو معنى قول حسان بن ثابت وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء؟ معناه جاء في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا معناته. بس هو شو قال حسان بن ثابت؟ شو قال؟ قال وقال الله قد أرسلت عبدا، مع أنه نص الآية ليس كذلك، فمعناته هذا جائز، وما كان على نحو هذا فهو جائز. يعني أنت عم تشرح بالتوحيد، ذكرت الآية ليس كمثله شيء، فقلت الله يقول في القرآن إنه لا يشبه الخلق، الله يقول في القرآن إنه موجود بلا كيف ولا مكان، ما في نص في القرآن إن الله موجود بلا كيف ولا مكان بنص بهاللفظ، بس معنات كلامك هذا النص يفيد هذا، هذا معناته، فهذا جائز ليس كمثله شيء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء.